يقول الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته في علوم الحديث عند كلامه على غريب الحديث أو غريب ألفاظ الحديث، والمراد بغريب الحديث ما يرد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ألفاظ قد لا يعرف الناس أو العامة معناها وتحتاج إلى بيان وإلى تفسير، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان من أفصح العرب ويتكلم بلهجات العرب المختلفة، فربما كانت لفظة في لهجة من لهجات العرب واضحة بينة وهي عند آخرين فيها خفاء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مما أعطاه الله جل وعلا من جوامع الكلم أنه كان يتكلم مع كل قوم بلهجتهم، حتى إنهم ليعجبون كيف يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللهجة كأنه واحد من أهلها، مع أنه ما عاش في أوساط أصحاب هذه اللهجة. وهذا الأمر كان من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، فالله أرسله للعالمين وأنزل عليه القرآن، والقرآن يجمع بين كلام العرب ولهجاتهم، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتعجبون عندما يأتي وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويتحدث هذا الوفد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يفهم ويدرك ما يقصدون من معاني وإن كانت الكلمات فيها غرابة، وإن كانت الكلمات لم تمر لفظاته عليها، لكنه يفهم منهم وربما أجابهم بنفس اللهجة. ومما يذكره أهل العلم في هذا أن وفدا من حمير، وهم ممن يسكن اليمن، قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجاءوا يتكلمون معه بلهجتهم ويطرحون أسئلتهم باللهجة التي يتحدثون بها، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومما حفظ في هذا قولهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أمنا بر صيام في سفر؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر صيام في سفر، يعني السؤال هل من البر أن يصوم الإنسان في السفر، وكان الجواب ليس من البر أن يصوم الإنسان في السفر، لأن الفطرة في السفر رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفهم من العرب ما يريدون عندما يتكلمون بلهجاتهم. وقد حرص علماء الحديث أن يسجلوا هذه الكلمات التي فيها غرابة ويبين المراد منها، واعتبر أهل العلم هذا النوع نوع من علوم الحديث، لأن علوم الحديث أنواع متعددة، حتى إن الإمام السيوطي رحمه الله أو الخطيب البغدادي أوصلها إلى أكثر من 100 نوع. والإمام ابن الصلاح رحمه الله في كتابه مقدمة علوم الحديث أوصلها إلى 56 نوعا أو أكثر، وعدوا منها ما يسمى بغريب الحديث. ويقصدون بغريب الحديث يعني الألفاظ التي يصعب فهمها، وليس كل إنسان يدرك معناها، مما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعوا ذلك. ولما كان هذا العلم له ارتباط بعلوم اللغة، برع فيه المحدثون ممن لهم إلمام بعلوم اللغة، وألفوا في ذلك كتبا، واختلفوا في ذكر هذه الألفاظ وفق ترتيبات ارتضوها، وأيسرها ما ألفه المتأخرون، حيث رتبوا الألفاظ على حروف المعجم، يعني بدأوا بالكلمات التي تبدأ بالهمزة مع الباء ثم مع التاء وهكذا، فرتبوها على حروف المعجم وصنفوها، يذكرون الكلمة ثم يريدون الحديث الذي وردت فيه الكلمة ويبينون معناها، وقد يتفقون على معنى معين وقد يختلفون على معنى حسب فهمهم للحديث وحسب ما يدل عليه السياق في الحديث. لذلك الحافظ العراقي رحمه الله أراد أن يبين للطلاب، لمن يدرس علوم الحديث، أن هذا علم من علوم الحديث، وإن مهر فيه اللغويون وعرف من خلال من تتبع اللغة العربية ودرس مفرداتها، لكن المحدثين شاركوا علماء اللغة في هذا الموضع وأفردوا الألفاظ التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، هم لم يأخذوا كل لفظة وردت في اللغة أو تكلم بها العرب، وإنما اقتصروا على ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون الكلمة موجودة في معاجم اللغة العربية ولها أكثر من معنى، لكن المعنى المراد عند علماء الحديث بعض تلك الألفاظ أو تلك المعاني، فيذكرها المحدثون ويبينون خصوصيتها وأنها مقصود بها كذا. كل هذا يدلنا على عناية المحدثين بالحديث واهتمامهم بألفاظ الحديث وبمتون الحديث، كما اهتموا بالسند. وفي هذا أيضا رد على دعوة وشبهة ساقها بعض أعداء السنة النبوية، حيث زعموا إن المحدثين عنوا بالأسانيد ولم يعنوا باللفظ، واهتموا بذكر الرجال ومعرفة الجرح والتعديل، وغفلوا عن المعاني وعن الألفاظ وعن التركيبات التي جاءت في المتن، بل إن منهم من بالغ حتى زعم أن المحدثين ينقلون الألفاظ أو ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم المتناقضات، وهذا في الحقيقة ليس بصحيح، بل إن المحدثين رحمهم الله حرصوا على أن يحصوا كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ويبينوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال المعاني، سواء كانت ألفاظا أو تركيبات، بل إنهم حاولوا أن يجمعوا بين الألفاظ التي ظاهرها التعارض، وهذا سيأتي له باب خاص يتكلم عنه المحدثون فيما يسمونه بمختلف الحديث. ومن الدلائل على اهتمامهم رحمهم الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جمعوا كل الأحاديث التي فيها من الألفاظ التي تحتاج إلى تفسير، وبالتالي إذا ظهر أن لفظين أو روايتين ظاهرهما التعارض حرصوا على أن يجمعوا بينهما وأن يبينوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من كل لفظ، وهو حجة ودليل قاطع وبرهان ساطع على أن المحدثين رحمهم الله كما اعتنوا بالسند اعتنوا بالمتن. بل لا نجد يعني في أمة من الأمم وفي دين من الأديان ما نجده عند علماء الحديث وعند علماء التفسير من الاهتمام بألفاظ الكتابين، بألفاظ الوحيين القرآن والحديث. أما القرآن فقد جمع أهله أيضا، يعني المفسرين جمعوا الألفاظ الغريبة فيه وألفوا في ذلك غريب القرآن، ومنهم من جمع بين ألفاظ القرآن وألفاظ الحديث كأبو عبيد الهروي صاحب كتاب الغريبين، وجاء أيضا الإمام أبو موسى المديني فألف كتابه المغيث في الجمع بين غريبي القرآن والحديث، كمل به وشرح فيه واستدرك على كتاب أبي عبيد، ويعد هذا الكتاب من الكتب المشهورة والكتب المستوعبة لغريب الحديث. ويبدأ الحافظ العراقي رحمه الله ببيان من أول من ألف في غريب الحديث، ثم يذكر عددا من المؤلفين ويشير إلى أحاديثهم ويشير إلى كتبهم، وهذه الكتب يعني حفظها لنا التاريخ وصانتها الأمة من خلال الاشتغال بها وروايتها ونسخها وكتابتها، إلى أن هيأ الله سبحانه وتعالى لها فطبع أكثرها. وربما يعني ما خدم كتب في مصطلح الحديث وفي علوم الحديث مثل ما خدمت كتب الغريب، فجلها مطبوع وجلها قد نشر وأصبح اليوم منتشرا بين الناس يرجعون إليه عندما تشكل عليهم كلمة أو يشكل عليهم لفظ من ألفاظ الحديث. يقول رحمه الله: والنضر أو معمر خلف أول من صنف الغريب فيما نقلوا. ثم تلا أبو عبيد واقتفى القتبي ثم حمد صنف فعن به ولا تخض الظن ولا تقلد غير أهل الفن. وخير ما فسرته بالوارد كالدخ بالدخان لابن صائد كذاك عند الترمذي والحاكم فسره الجماع وهو واهم. هذه أبيات خمسة نظم فيها الحافظ العراقي ما يتعلق بغريب الحديث. ونلاحظ أن الحافظ العراقي رحمه الله في هذه الأبيات يعني أجمل إجمالا، لا أقول يعني إجمال مخل، لكنه لم يبين كثيرا من ما يتعلق بهذا المبحث. ولهذا رحمه الله لما شرح أبياته هذه حرص على أن يتناول ويظهر ما لم يدرجه في نظمه. فقال غريب الحديث، وهذه اللفظة ربما تذكرنا بدرس مضى معنا قبل، وهو الحديث الغريب. وكثير ما يقيم العلماء مقابلة بين غريب الحديث والحديث الغريب، وقد عرفنا أن الحديث الغريب هو الحديث الذي يرويه واحد لا نجده عند غيره، ينفرد بروايته واحد. ونلاحظ إن غريب الحديث يعني الألفاظ النادرة التي لم تشع بين الناس في لهجاتهم، ولذلك يغيب معناها عنهم، فأصبحت كالشخص المنفرد. هذا وجه المقابلة بين غريب الحديث والحديث الغريب. غريب الحديث يتعلق بالأسانيد وربما تعلق بالمتن، وغريب الحديث يتعلق بالألفاظ، فهو من خصائص المتن وليس له علاقة بالسند. قال غريب الحديث هو ما يقع فيه من الألفاظ الغامضة، يعني ما يقع في متن الحديث من الألفاظ الغامضة البعيدة عن الفهم. هذا تعريفه. قال وقد صنف فيه جماعة من الأئمة، يعني ألفوا في ذلك كتبا، واختلفوا في أول من صنف فيه، من صاحب التأليف الأول. فقال الحاكم أبو عبد الله صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين وقد ألف كتابا في علوم الحديث سماه معرفة علوم الحديث، قال الحاكم في كتابه علوم الحديث أول من صنف الغريب في الإسلام النضر بن شميل. وفي الحقيقة إن النضر بن شميل هذا من علماء اللغة، ممن يعتد به عند علماء اللغة، وعلماء اللغة كانوا رحمهم الله يخرجون إلى البوادي ويتتبعون الأعراب في موارد المياه وفي منازلهم، ويستجلوا منهم ما يتحدثون به من كلام، سواء كان غريبا أو كان تركيبا ليحتجوا به وليجعلوه قاعدة من قواعد النطق الصحيح. وكان من هؤلاء النضر بن شميل، وأيضا الأصمعي، وغيرهم كثير ممن عني بضبط كلام العرب. فهذا يقال إنه أول من ألف في غريب الحديث، يعني تتبع ما ند من كلام العربي أو ما سمع من ألفاظ غريبة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فحاول أن يبين المراد فألف كتابا في غريب الحديث. قال: أول من صنف في الغريب في الإسلام النضر بن شميل، ثم صنف فيه أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه الكبير، يعني غريب الحديث. وكتاب أبو عبيد القاسم بن سلام من الكتب التي حفظت وهو مطبوع. أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه مطبوع باسم غريب الحديث في 4 مجلدات. قال ابن الصلاح: ومنهم من خالفه، يعني خالف الحاكم في نسبة الأولية في التأليف في التأليف في غريب الحديث، فقال: أول من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى. وكتاب أبو عبيدة معمر بن المثنى اسمه الغريبين، الغريبين يعني غريب القرآن وغريب الحديث، وهو أيضا كتاب مطبوع في مجلد. وقال الحافظ محب الدين الطبري في كتاب تقريب المرام: وقد قيل إن أول من جمع في هذا الفن شيئا وألفه أبو عبيدة معمر بن المثنى. ثم النضر بن شميل، ثم عبد الملك بن قريب الأصمعي، يعني الملقب بالأصمعي، وكان في عصر أبي عبيدة، يعني في زمن واحد، فتكون عملية النسبة إلى الأولية يعني متقاربة. وقال: فكان في عصر أبي عبيدة وتأخر، يعني تأخرت وفاته، ولذلك نسبت الأولية إلى أبي عبيدة باعتبار سبقه في الوفاة. قال: وكذلك قطرب، وهو أيضا من علماء اللغة، أيضا ألف في غريب الحديث. وقطرب هذا مشهور عند علماء اللغة بكتاب معروف يسمونه مثلثات قطرب، وهذا يعد من نوادر الكتب، كتاب مثلثات قطرب، ومن طرائف الكتب، حيث يأخذ الألفاظ العربية التي إذا رسمت كتبت تكون لها أكثر من معنى، إذا ضممنا فاء الكلمة يعني أولها تعطي معنى، وإذا نصبنا أولها تعطي معنى آخر، وإذا خفضنا أولها تعطي معنى. هكذا جمع الألفاظ التي تختلف المعاني فيها باختلاف الحركة في كتاب سماه بالمثلثات، يعني كل كلمة يسوقها بثلاثة ألفاظ، بضمها بفتحها بكسرها، مثل كلمة جنة وجنة وجنة، فيقول إذا ضممتها تكون الجنة بمعنى الوقاية، وإذا فتحتها الجنة تكون هي دار القرار يوم القيامة، وإذا كسرتها تكون بمعنى زوال العقل، وهكذا. وهذه تعتبر في الحقيقة، أو هذا التأليف يعد من الترف العلمي، حيث إن الناس جمعوا كثير من الألفاظ وبينوا معانيها وأنها إذا اختلفت الحركات فيها تختلف المعاني، فكان قطرب رحمه الله ممن عني بذلك، وهو أيضا ممن ألف في علوم الحديث. قال: وكذلك قطرب وغيره من أئمة الفقه واللغة جمعوا أحاديث تكلموا على لغتها ومعناها في أوراق ذوات عدد، يعني في مؤلفات صغيرة، ولم يكن أحد منهم ينفرد عن غيره بكثير الحديث لم يذكره الآخر، يعني كلهم جمعوا أحاديث متقاربة. هذا بداية التأليف في غريب الحديث. واستمرت الحال إلى زمن أبي عبيد القاسم بن سلام أو ابن سلام، وذلك بعد 200 يعني من الهجرة. وهذا يدلنا على أن التأليف في غريب الحديث كان يصادف زمن التأليف في الحديث، لأن المحدثين كانوا في بداية الأمر كل يجمع مروياته، وبدأ هذا الأمر من أفراد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم، ثم بدأ الحال يزداد وينتشر في زمن التابعين إلى أن أصدر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوم أن تولى الخلافة أمره لعلماء الأمة أن يجمعوا الحديث، وجمعوه، وكان ذلك على يد الإمام محمد ابن شهاب الزهري. ثم بدأ التصنيف في زمن أتباع التابعين، فظهرت المؤلفات كالموطأ للإمام مالك ولابن جريج ولكثير من هذه الطبقة، ألفوا موطئاتهم ومصنفاتهم. ثم بعد ذلك لما كان القرن الثالث الهجري يعني بداية 200 أو في نهاية 100، بدأ التصنيف بنوع آخر من التأليف، ذلك هو تصنيف المسانيد. وتصنيف المسانيد بدأ حيث يجمع المؤلف أحاديث كل صحابي على حدة، وكثير ما يرتبون الصحابة على سبقهم إلى الإسلام وفضلهم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ودنو أنسابهم إلى النبي ثم إلى قريش ثم إلى سائر القبائل. وكان من أبرز ما ظهر في هذه الفترة مسند الإمام أبو داود الطيالسي، وهذا المسند موجود وهو مطبوع في مجلدين أو في جزئين في مجلد واحد، بدأ فيه بمسند أبي بكر الصديق، يعني الأحاديث التي تروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم ثم سائر العشرة يعني المبشرين بالجنة، ثم أسانيد آل البيت، ثم بقية قريش حسب قربهم ونسبهم من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك مواليهم، ثم سائر القبائل الأنصار وغيرهم، ثم النساء. ومن هذه المسانيد مسند الإمام أحمد ومسند الإمام الشافعي ومسند إسحاق بن راهوية وغيرها من الكتب المشهورة باسم المسانيد. لكن هذه المسانيد يلاحظ عليها أنها تجمع الأحاديث بصرف النظر عن ما تتضمنه هذه الأحاديث من مسائل، يعني ما هي مرتبة على كتب الفقه وليست مرتبة على أبواب، وإنما هي تجمع الأحاديث وفق الرواة حسب الرواة ومن روى عنهم. ولذلك كان الناس يجدون فيها شيء من الصعوبة إذا ما أرادوا أن يستدلوا على مسألة فقهية أو على قضية معينة، يجدون صعوبة في الحصول على الحديث، خصوصا وأن المسند الواحد قد يجمع عدد من الروايات. فأعادوا النظر في الترتيب مرة ثانية، وهذا الترتيب خضع لأسلوبين، منهم من جمع الكتب ورتبها حسب الموضوعات، فبدأوا بالأحكام وبالتفسير وبالفتن والملاحم وبالفضائل والمناقب وبالتوحيد وغيرها من الموضوعات، رتبت الكتب عليها وسميت هذه الكتب باسم الجوامع، يسمى الكتاب الواحد منهم الجامع. ومن هذه الكتب كتاب الإمام البخاري وكتاب الإمام مسلم وكتاب الإمام الترمذي، ثم عن لهم أن يفردوا الكتب الخاصة بالأحكام الفقهية، تبدأ من أبواب الطهارة وتنتهي بأبواب القضاء، وخصوها بالتأليف وسموا هذا النوع من التأليف بالسنن، وكان السبق في ذلك للإمام أبي داود في كتابه السنن، ثم الإمام النسائي، وهكذا ابن ماجه والبيهقي وغيرهم ممن ألف في السنن. هذه الكتب، أعني الجوامع والسنن، عنيت بالموضوعات ولم تهتم بأسماء الصحابة، ولذلك تجمع تحت الباب الواحد والعنوان الواحد الروايات المتعلقة بالموضوع الواحد. وكل نوع من هذه المؤلفات له خصائصه ومميزاته. تم التأليف في المسانيد، قلت في المنتصف الثاني من القرن الثاني، يعني بعد 150، بعد 170، 180، ولذلك نجد أئمة هذا الفن والمؤلفون في هذا، نجد المؤلفين في هذا الموضوع جلهم توفوا في منتصف القرن الثالث الأول، في المنتصف الأول من القرن الثالث، كالإمام أبي داود الطيالسي الذي توفي سنة 204، والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم، والإمام الشافعي، كلهم ماتوا في النصف الأول من القرن الثاني. معنى ذلك أن مؤلفاتهم بدأوا فيها في المنتصف النصف الثاني من القرن الثاني. أما كتب الجوامع والسنن فتأخر مؤلفوها، حيث توفي معظمهم في النصف الثاني من القرن الثالث، كالإمام البخاري الذي توفي سنة 256، والإمام مسلم الذي توفي سنة 261، والإمام الترمذي توفي سنة 272، وهكذا النسائي سنة 303 وغيرهم. والشاهد أن كتب الغريب أيضا ألفت يعني في نفس الزمان وفي نفس الفترة، مما يدل على أن العلماء عنوا كما عنوا بالرجال وعنوا بالأسانيد وعنوا بالمصطلحات، عنوا أيضا بالغريب. فنحن هنا نعرض ونجد أنه في سنة 200 أو بعد 200 بدأت تظهر كتب الغريب بشكل واضح، ككتاب أبو عبيد القاسم ابن سلام أو ابن سلام الذي توفي بعد 200، وكتابه اسمه غريب الحديث. قال: واستمر الحال إلى زمن أبي عبيد القاسم بن سلام، وذلك بعد 200، فجمع كتابه المشهور في غريب الحديث والآثار. انتهى، أي كلام من؟ ثم بعد ذلك صنف أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري القتبي أو القتيبي القتيبي، وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله واختفى القتبي. أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري القتبي صنف كتابه أيضا باسم غريب الحديث، وكتابه أيضا مطبوع، كتابه المشهور. فزاد على أبي عبيد، أي فزاد على كتاب أبي عبيد مواضع، وتتبعه في مواضع، يعني استدرك عليه أو خطأه في بعض المواضع، والكتابان مطبوعان. و أبو عبد الله أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة له كتب كثيرة مشهورة، من أشهرها كتابه المسمى بالمعارف لابن قتيبة، وله كتاب غريب الحديث وغيره من الكتب، وكتاب عيون الأخبار، كل هذه لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. ثم صنف بعده أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، وهذا في القرن الرابع أو الخامس، وكتابه اسمه غريب الحديث. والإمام الخطابي البستي هو الذي شرح سنن أبي داود، له شرح على سنن أبي داود اسمه معالم السنن، وله شرح أيضا على كتاب الإمام البخاري رحمه الله اسمه إعلاء السنن، وألف كتابه في غريب الحديث مشهور، والكتاب مطبوع أيضا في 4 مجلدات. قال: ثم صنف بعده أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي كتابه في ذلك، فزاد على القتبي، ونبه على أغاليط له. ثم قال: وصنف فيه جماعة، يعني بعد ذلك انتشرت الكتب في الغريب، منهم قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي وعبد الغافر الفارسي، صنف كتاب سماه مجمع الغرائب، وهذا الكتاب يعني لا يدرى أموجود أو مفقود لأنه ما ظهر إلى الآن. وعبد الغافر الفارسي هذا اشتهر في الحقيقة بين أوساط المحدثين بأنه راوي كتاب صحيح الإمام مسلم، ألف كتابه الذي سماه مجمع الغرائب. وصنف الزمخشري كتابه الفائق في غريب الحديث، والفائق هذا كتاب موجود مطبوع أيضا في 4 مجلدات. والإمام الزمخشري هو من أئمة اللغة، له كتاب معجم لغوي، وله كتابه المعجم كتابه في اللغة مطبوع، وكتابه أيضا في علوم الحديث مطبوع إلا هو الفائق في غريب الحديث، وله أيضا في تفسير القرآن. وأهل العلم يعني يثنون على الإمام الزمخشري في علم اللغة وفي فهمه وحفظه لمعاني الغريب، لكنهم يأخذون عليه أنه كان معتزليا المعتقد، ولذلك ضمن بدعة الاعتزال وأفكار المعتزلة في تفسيره. أما كتابه في اللغة فاسمه أساس البلاغة، وهو مطبوع في مجلد، وكتابه الفائق في غريب الحديث مطبوع في 4 مجلدات. وبعده أبو الفرج بن الجوزي، أي له كتاب أيضا في غريب الحديث. وكان جمع بين الغريبين، غريبي القرآن والحديث، أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي صاحب أبي منصور الأزهري. أبو عبيد قلت إن له كتاب اسمه غريبي القرآن والحديث، وهذا الكتاب طبع منه مجلد، وله أيضا في غريب الحديث، وهو صاحب أبي منصور الأزهري. وأبو منصور الأزهري من علماء اللغة، له كتاب اسمه تهذيب اللغة. وذيل عليه الحافظ أبو موسى المديني ذيلا حسنا، يعني ذيل على كتاب الغريبين. وكتاب أبو موسى المديني اسمه المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، وقد طبع من هذا الكتاب أو طبع الكتاب في 4 مجلدات. ثم جمع بينهما مقتصرا على غريب الحديث فقط أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري، أيضا ألف كتابا مشهور في غريب الحديث وسماه بالنهاية في غريب الحديث، وهذا الكتاب أيضا مطبوع في 5 مجلدات، يعني طبع طبعات ب4 وطبعة أو الطبعات الأخيرة في 5 مجلدات، ويعتبر من أوسع كتب الغريب وأكثرها تنظيما وترتيبا، إذ أنه رتب مواده على حروف المعجم. قال وزاد عليهما، يعني ابن الأثير على الغريبين، زيادات كثيرة، وذلك في كتابه النهاية. قال وبلغني أن الإمام صفي الدين محمود بن محمد بن حامد الأرموي ذيل عليه ذيلا لم أره، هكذا يقول الحافظ العراقي. قال وبلغني أنه كتب حواشي على أصل النهاية فقط، وأن الناس أفردوه، يعني استخلصوا هذه الحواشي وجعلوها كتابا مستقلا، فكأن الأرموي لم يؤلف كتاب مستقل، وإنما حشى على كتاب النهاية، والناس يعني التلاميذ أو من جاء بعد الأرموي هم الذين جمعوا هذه الحواشي وجعلوها كتابا مستقلا. قال وقد كنت كتبت على نسخة كانت عندي من النهاية حواشي كثيرة، والقائل هنا الحافظ العراقي، كأن الحافظ يقول وأنا أيضا لي حواشي على كتاب النهاية، له تعليقات، وتمنى رحمه الله أن يفردها في كتاب، لكن لا يدرى هل ظهرت في كتاب مستقل أو لا. قال وأرجو أن أجمعها وأذيل عليه بذيل كبير إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بسير التأليف وتطور التأليف في غريب الحديث، فهي كتب يعني كثيرة جمعت الأحاديث التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ قد لا يتبادر إلى الناس معرفة معانيها ابتداء. وهذه الكتب في الحقيقة وإن كان الغرض منها جمع الغريب، لكنها أيضا جمعت لنا هذه الأحاديث وبينت من روى هذه الأحاديث وفي أي الكتب موجودة هذه الأحاديث، وبذلك تعتبر كتب الغريب يعني مصادر ومراجع واسعة لأحاديث أو لمصادر كتب الحديث. فمثلا إذا روي الحديث يذكرون من رواه، إن كان في الحديث في الكتب الستة أشاروا إلى من رواه من أصحاب الكتب الستة، أو إذا كان الحديث في كتب التفسير أشاروا إلى من رواه من كتب التفسير، وهكذا في كتب الصحابة، وهكذا في كتب التواريخ، وهكذا في كتب المعاجم، وفي كتب المسانيد. فيعتبر هذا العزو إلى هذه الكتب أيضا نوع من حفظها ونوع من ضبطها وإعطاء فكرة عن مصادر السنة، إضافة إلى شرح الغريب. ثم قال فعن به، يعني بعد أن ذكر هذه الكتب يقول لنا عليك يا طالب العلم أن تعنى بهذه الكتب وأن يكون عندك معرفة بها أو اطلاع عليها، لأن الغرض منها هو توضيح مراد النبي صلى الله عليه وسلم فيما تحدث به وتكلم. أي فعن بعلم الغريب، أي اجعله من عنايتك واحفظه واشتغل به. فإن قيل هنا يريد أن يشير إلى نقطة تتعلق بهذا النظم، يقول إنه كلمة عنية هذا الفعل ما عرف وما تلفظت به العرب مبنيا للمعلوم، يعني دائما يبنى لمن لم يسمى فاعله، مبني للمجهول، هكذا نطقت به العرب، يقال فلان يعنى بكذا. ولذلك يخطئ اللغويون من يستخدم الفعل عنية مبنيا للفاعل، يقال فلان عنى بكذا، فإن كلمة عنى بكذا يعتبرونها خطأ، والصواب يعنى بكذا. ولذلك قال هنا الإشكال الذي أورده على الحافظ العراقي، كيف يصوغ من الفعل المبني للمجهول صيغة الأمر، لأن صيغة الأمر ما تصاغ بهذا الوزن. ولهذا يقول هنا فإن قيل إنما تستعمل هذه اللفظة مبنية لما لم يسمى فاعله، يقال عنيت بالأمر عناية، كما جزم به صاحب الصحاح والمحكم، يعني كما بين ذلك عالمان من علماء اللغة قالوا إن الفعل عني دائما مبني للمجهول، وهما الإمام الجوهري في كتابه الصحاح في علوم اللغة، وكذلك ابن سيدة في كتابه المحكم والمحيط الأعظم في علم اللغة. يقول هنا الحافظ العراقي طيب ما دام هذا الفعل مبني للمجهول كيف نصيغ منه الفعل المضارع؟ هذه الصياغة التي ذكرت محل ملاحظة. قال وعلى هذا فلا يؤمر منه بصيغة فعل. قال الجوهري وإذا أمرت به فقلت لتعنى بحاجة لتعنى بحاجتي، يعني لتهتم بحاجتي. كأن الحافظ العراقي هو الذي نظم هذه الأبيات يقول لا، إن كان الإمام الجوهري والإمام ابن سيدة وهم من علماء اللغة ذهب إلى أن الفعل عني مبني للمجهول ولا يصاغ منه أعنى، يقول هذا ما يسلم لهم، لأن العرب نطقت باللفظين، تقول لتعنى بكذا وتقول أعنى بكذا. فإذا أنا صياغة التي صغتها وقوله أعنى صياغة صحيحة. كأنه رحمه الله يريد هنا أن يبين أن ما ذهب إليه وأن ما استخدمه صحيح لا غبار عليه. قال: قلت فيه لغتان، عني أو عنا وعني، وممن حكاهما صاحب الغريبين اللي هو الإمام الهروي والمطرزي. وفي الحديث إنه قال لرجل، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: لقد عني الله بك، أي فصاغه على صيغة الفعل المبني لفاعله، يعني ليس مبني للمجهول. قال ابن الأعرابي: أي حفظ دينك، معنى عني بك. قال الهروي: يقال عنيت بأمرك، يعني مبني للمجهول، فأنا معني بك، وعنيت بأمرك فأنا عان، يعني أن صاغ منه اسم الفاعل، ولو كان الفعل مبنيا للمجهول ما يصاغ منه اسم الفاعل، مما يدل على أن الكلمة تصاغ بالأمرين. قال: ولا ينبغي لمن تكلم في غريب الحديث أن يخوض فيه رجما بالظن، فقد روينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن حرف منه فقال: سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. هذه قضية أيضا اهتم بها الحافظ العراقي بعد أن بين ما معنى الغريب وما المؤلفات في الغريب، وينبغي لطالب العلم أن يعتني بذلك. كأنه يقول: وليس كل إنسان يؤخذ منه تفسير الغريب، وإنما علينا أن نتبع العلماء الذين اهتموا بذلك واشتغلوا به، لأنهم جمعوا بين علمين: علم الحديث وهو معرفة الغريب، وعلم اللغة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، وإذا تكلم بشيء كان قاعدة وكان أصلا، والعرب ينبغي لهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويعتمدوا ما تكلم به ويجعلوه هو الأصل ويجعلوه هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولا ينبغي لأحد منهم أن يقارن بين كلامه صلى الله عليه وسلم وبين كلام غيره، فإن كلامه يعني وحي، أما كلام غيره فيحتمل الصواب والخطأ. يقول: ما الفرق بين المجموع والجامع؟ المجموع عادة كتاب تجمع فيه بعض كتب، تطبع فيه كتاب ويقال هذا مجموع للكتب الفلانية، أو اسم يقصد به أن صاحبه جمعه، لأن مجموع اسم مفعول. والجامع هو على صيغة اسم الفاعل، أي أن هذا الكتاب يجمع هذه الأبواب أو تلك الكتب التي ذكرت، وهو اصطلاح استخدمه علماء الحديث. و أيضا يستخدمه المؤلفون يريدون به أنه يجمع بين دفيتيه علوم كثيرة، وفي الحقيقة هي أسماء تطلق ولا مشاحة في الاصطلاح وفي التسمية.